بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من بيان تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي صورة يونس. ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى ونتكلم عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من هذه الآيات. أولى تلك الدروس المستفادة من هذه السورة أن مهمة الرسول هو البشارة والنظارة، مهمة الرسول البشارة والنظارة، وكذلك هي مهمة الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى البشارة والنظارة. البشارة لمن أطاع بأن له الجنة، والنظارة لمن عصى وخالف أن له النار. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهذه مهمة الرسول البشارة والنظارة، وكذلك مهمة الدعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى: يبشرون من أطاع بالجنة ومن عصى وخالف بالنار، ويدعون القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي دعوة الرسل، وهي دعوة جميع الرسل، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك أيضا ومن هذه الدروس: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. حال الكفار دوما سواء في طعنهم في الرسل أو في الرسالات. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فإن لم يؤمنوا بما جاء به الرسول ويقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، عند ذلك يبدأون في مسألة الطعن وإلقاء التهم سواء على الرسل أو الطعن في تلك الرسالات. والغرض من الطعن سواء في الرسل أو في الرسالات هو صرف الناس عن ذلك الحق، وكذلك صرف الناس حتى لا يستمعون إلى هؤلاء الرسل. يبقى صرف الناس حتى لا يستمعون إلى الرسل أو يستمعون إلى تلك الرسالات. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، يبقى سحره بين واضح، يبقى لم يتهمونه فقط أنه ساحر وقد أشكل ذلك الأمر عليهم، ولكن يقولون هذا ساحر مبين، يبقى هذا إنسان بين السحر، وبالتالي وكأنه لا يختلفون على ذلك. ده حال الكافر. يبقى لما كيف يرد الحق؟ يبقى رد للحق إما بالطعن في الرسل أو بالطعن في تلك الرسالات. أيضا من هذه الدروس: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فله الخلق سبحانه وتعالى وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. كذلك يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه مرجعكم جميعا، مرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، ومآل العباد جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى. الكل يحشر إلى الله عز وجل، الكل يعرض على رب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يوم الفصل يفصل بين العباد ويجازي العباد على أعماله. وعد الله حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يوم القيامة يفصل بينكم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، والله تعالى يفصل بين العباد ويجازي العباد حسب ما قدموا من أعمال في حياتهم الدنيوية. فإما أن هذا العمل بيأخذ الإنسان إلى الجنة، وإما أن يكون ذلك العمل يأخذ الإنسان إلى النار حسب ما قدم. وربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد على أعمالهم، يا عباد إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد. وما قدر الله حق قدره، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وهذه الآيات التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا الكون المنظور، هذا الكون المرئي، آيات دل على عظمة الله سبحانه وتعالى، دل على كبريائه، دل على توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نقلب البصر في ملكوت السماوات والأرض. ربنا سبحانه يعلمنا كيف نقلب البصر في ملكوت السماوات والأرض. كلها آيات دل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى توحيده وعلى كبريائه سبحانه وتعالى. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وحنجد أنها كلها آيات مرئية، كلها آيات مرئية يراها القاسي والداني، سواء نقول آيات يعني بنراها في العالم العلوي أو السفلي، فكلها آيات بيراها العبد، وكلها دل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، من الذي يستفيد من هذه الآيات؟ من الذي يعتبر بهذه الآيات؟ يبقى المؤمن يزداد بها إيمانا، المؤمن يزداد بها إيمانا. يبقى لما بنقلب البصر في آيات الكون المشهودة يزداد بها المؤمن إيمانا، يزداد المؤمن بها إيمانا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يفصل الآيات لقوم يعلمون، وإن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يبقى المؤمن بيزداد بها إيمانا، كما بنزداد إيمانا بالآيات المقروءة بنزداد إيمانا أيضا بالآيات المرئية. يبقى المطلوب أن احنا نتدبر الآيات سواء في الكون المنظور المرئي أو هذه الآيات القرآنية التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من هذه الدروس، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المرئي. كل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة لها نتيجة، ويبقى مقدمات ونتائج، فلا تنظر النتيجة فقط، ولكن هذه مقدمة بتوصل إلى تلك النتائج. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى مقدمات ونتائج. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يبقى من طغيان الإنسان هو أن يقدم الدنيا على الآخرة، تقديم الدنيا على الآخرة. المطلوب من المؤمن أن يقدم الآخرة على الدنيا، ولكن لو انشغل الإنسان بالدنيا وصرف الهم إلى الدنيا فكانت هذه النتيجة الحتمية لذلك. لو قدم الدنيا على الآخرة، رغب في الدنيا على وزهد في الآخرة، النتيجة هو أنه من أصحاب الجحيم، أنه من أصحاب الجحيم. وما ربك سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا سبحانه وتعالى أرانا هذا طريق الجنة، وهذه معالم الطريق الموصل إلى الجنة، وربنا سبحانه وتعالى أرانا أيضا الطريق الموصل إلى الجحيم حتى نكون على حذر من ذلك الطريق. لبقى إن سلك الإنسان يسلك الطريق الموصل إلى الجنة، طريق واضح وبين، معالم الطريق واضحة، وكذلك الأدوات والوسائل التي تستعمل للوصول إلى هذا المقصد يبقى كلها واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. المقومات التي يحتاج الإنسان الشمل عليها لكي يجوز هذا الطريق بأمان وسلام إلى الجنة، كل ذلك واضح ويبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيضا ربنا سبحانه وتعالى أرانا يبقى وحذرنا من الانحراف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، وهذا الانحراف حيوصل الإنسان إلى النار. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة يبقى ده موصل إلى العذاب، ولكن الأصل هو أن تكون الرغبة في الآخرة، الرغبة في الآخرة، وحتأتيك الدنيا وهي راغمة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يبقى لم يفكر في أمر الآخرة وأنه سيوقف بين الله سبحانه وتعالى ويسأل على ما قدم من أعمال، لم ينشغل بذلك الأمر، هذه القضية لم ينشغل بها، ولكن شغل الشاغل هو في صرف هذا الهم إلى الدنيا والوصول إلى الدنيا والوصول إلى متاع الدنيا. يبقى من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنجد دايما في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا على هذه المعاني. يبقى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى حتى مش هيأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، مش كل ما حيتمناه يعني الدنيا ينوناه في الدنيا، ينالون ذلك في الدنيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حيعطيهم بالقدر الذي قدره سبحانه وتعالى، وبالتالي بما شاء ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يبقى لابد من السعي للوصول إلى هذه البغية. إن أراد الإنسان الجنة هذا هو طريق الجنة، يبقى يحتاج أن يسلك الطريق، يبقى أن يهتدي إلى الطريق، وهذه معالم الطريق واضحة، ونحتاج إلى هداية داخل الطريق حتى نصل بأمان وسلام إلى هذه النهاية. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، يبقى هو أراد الدنيا وبالتالي لن يعطى من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، لكن النهاية يبقى إلى النار والعياذ بالله. أيضا في المقابل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذه الطريق إلى الجنة مقدمة لها نتيجة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى ده مقومات الوصول إلى الجنة، مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، إيمان وعمل صالح. يبقى إيمان وعمل صالح. بينا قبل ذلك أن الإيمان وعمل صالح جملة واحدة، يبقى جملة واحدة لا فصل بين الأمرين، نفصلش بين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يبقى منتج للأعمال الصالحة، والإنسان لما بينطلق للعمل الصالح من ركيزة إيمانية، وبالتالي هذا العمل الصالح قبول موقوف على صحة الإيمان. ولا يصلح إيمان بلا إنتاج، يبقى لا يصلح إيمان بلا إنتاج. العقيدة ليست عقيمة ولكنها عقيدة منتجة، يبقى العقيدة الإيمان منتج ليس بعقيم، مش عبارة عن مسائل كده نظرية احنا بنتعلمها. يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى مش عبارة عن مسائل نظرية، ولكن لابد أن يكون لها صدى في واقع حياة الإنسان، وهذه ممارسات إيمانية. المحرك للإنسان دائما للعمل الصالح والتزام العمل الصالح هو الإيمان. لذلك حنرى هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، نرى دائما كده في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة اللي احنا بنقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، إيمان رسخ في القلب، يبقى حنرى من خلال هذه المظاهر السلوكية التلازم ما بين الإيمان والسلوك، دائما التلازم ما بين الإيمان والسلوك. يبقى إيمان وعمل صالح، إن الذين آمنوا عن صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى ده حال السعداء، وهؤلاء كما ذكر لنا ربنا سبحانه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه المأوى وهذه هي الدار، النتيجة اللي حيصل إليها يبقى إلى الجنة. ده كنتيجة لالتزام هذا الإنسان بشرع ربي سبحانه وتعالى، صحح الإيمان وانطلق بعد ذلك إلى الأعمال الصالحة التي ندب الله عز وجل العباد إلى فعلها. أيضا من هذه الدروس الحمد لله على إحسانه وعلى محاسنه، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فالحمد لله على إحسانه وعلى محاسنه، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هذا من إحسان الرب سبحانه وتعالى على العباد، أن الله سبحانه وتعالى يعني بيستجيب منا الدعاء بالخيرات، وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يعاقبنا بما يدعو الإنسان على نفسه من الشر. إذا ألم بالإنسان ضائقة أو شدة أو بلاء، فمن الممكن الإنسان بينطلق في الدعاء على نفسه، وربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب للعبد. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يبقى في لحظة لحظات الضيق أو الغضب والشدة الإنسان ممكن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن يعني في لحظة غضب، وربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب للإنسان عند ذلك. ربي سبحانه وتعالى حليم، ربي سبحانه وتعالى حليم. فالحمد لله على إحسان الله سبحانه وتعالى علينا وعلى محاسنه سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى. الله عز وجل حليم، لم يعجل العباد بالعقوبة على الرغم أن العبد دعا على نفسه بالشر، ولكن كما قال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. إنسان خلق من عجل، يبقى خلق الإنسان من عجل، عجول، وكان الإنسان عجولا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي داء موجود في الإنسان، هذا داء المطلوب أن احنا ندفع هذا الداء عن طريق الدواء. يبقى مسألة ولكنكم قوم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى عندنا التعجل في المسائل، وبالتالي يبقى إنسان يبقى عنده الحلم وعنده الأناة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاقيات التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار، دي كلها أدواء موجودة في الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان ربه لكنود، دي كلها أدواء موجودة في الإنسان. المطلوب إن إحنا نعالج هذه الأدواء، وعلاج الأدواء دوت الدواء الموصوف هتجده في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن الإنسان لظلوم كفار، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الإنسان لظلوم كفار، جاحد لنعم الرب سبحانه وتعالى، إن الإنسان ربه لكنود، جاحد لنعم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا أصيب بضراء ماذا يفعل، ماذا يصنع؟ يبقى لا ينقطع ولا يفطر عن الدعاء، سواء كان بليل أو نهار، سواء كان بليل أو نهار، يبقى حتى ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هذه المضرة وهذه الشرور، وبيأخذ على نفسه العهود والمواثيق. ثم إذا وفى له ربنا سبحانه وتعالى بذلك هو لا يفي، ولكن مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسة، يبقى بيعود إلى سيرته الأولى، ينسى تماما، يعني ينسى الإنسان يعني ذلك الإنعام من رب سبحانه وتعالى. ده إنعام من الرب سبحانه وتعالى أنه أزال عنه هذه الغمة، يبقى كيف نقابل هذا الإحسان وهذا الإنعام من رب سبحانه وتعالى؟ يبقى يقابل بمزيد من الطاعة، بمزيد من العبادة، ولكن تجده أنه ينشغل بسيرته الأولى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يبقى في حالة الشدة هتجده يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى. طب في حال الرخاء ينسى تماما، يعني ينسى ما كان يدعو إليه من قبل ذلك، وبالتالي إن صرف الله عز وجل عنه هذا الضر هنجد أنه عاد إلى سيرته الأولى وينسى تماما، وكأنه لم يمر عليه ضائقة أو شدة أو مضرة. ده حال الإنسان، إنسان لظلوم كفار. يبقى الإنسان يبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد أحسن الله عز وجل إليك فأزال عنك الكربة، كيف نقابل هذا الإحسان؟ بإحسان، لا يقابل بإساءة، ولكن ده حال الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، ظالم لنفسه، هو ظالم لنفسه، وكذلك بيجحد بنعم الله سبحانه وتعالى وإحسان. إن وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ده هذا هو الإنسان. ودايما كده لما نقرأ الآيات عن الإنسان، أنا الإنسان وأنت الإنسان، يعني لا يعني لا نقول أن الإنسان يبقى هو غيره، لكن أنا الإنسان وأنت الإنسان. فيبقى ده الحال، أنظر إلى حالي، يا ترى الداء ده موجود أم لا؟ إن كان موجودا يبقى ننظر كده إيه العلاج، الدواء اللي هندفع به ذلك الداء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يبقى مرت بالإنسان شدائد، ومرت بالإنسان كرب ومحن، فيا ترى هتجد الإنسان أخذ على نفسه العود والمواثيق، إن أزال الله عز وجل عن هذه الغمة لا يكونن من حالي كذا وكذا. يا ترى وفينا بالكلام ده أم لم نفي بذلك الكلام؟ ربنا سبحانه وتعالى أزال عنا الغمة، أحسن إلينا سبحانه وتعالى وأزال واستجاب الدعاء وأزال عنا هذه الغمة. يا ترى هل الإنسان حيفي بما وعد وبما أخذ على نفسه من عود ومواثيق؟ حال الإنسان في غالب الأمر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، إلا ما رحم ربي، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. دايما عندنا نوع من أنواع تجاوز الحدود، يبقى بيتجاوز الإنسان حتى كلا إن الإنسان لا يطغى. كذلك أيضا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بنحتاج إلى أن نتأمل ونعتبر بما حدث للأمم السابقة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. عبرة وعظة نأخذها من أحوال الأمم السابقة. ولابد أن احنا نعتبر يعني لابد الإنسان يعني يقوم بدراسة أحوال الأمم السابقة وأيضا لماذا كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك، لماذا عوقبوا بهذه العقوبات، لماذا بنتأمل يعني حتى لا ننتهج هذا نهج هؤلاء وكذلك لا نسير في خط سير هؤلاء مخافة أن العقوبة تنزل علينا كما نزل هؤلاء. وهؤلاء ما عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى إلا بذنوب، فكلنا أخذنا بذنبي. يبقى هذه الأمم السابقة كتب الله عز وجل عليها الدمار والهلاك بسبب ما ارتكبوا من مخالفات ومن آثام ومن ذنوب ومعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك ما عصوا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ظلموا أنفسهم عندما ردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل وكفروا بربهم وكذبوا الرسل وكذبوا بتلك الآيات. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى العقوبة تنزل على من تعدى الحدود وتجاوز الحدود وارتكب المخالفات والأثام والمعصوم، انحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. قل استيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى عشان نأخذ العبرة والعظة، فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، نعتبر ونتعظ بما حدث الأمم السابقة، نتجنب يبقى هذه المخالفات حتى لا تقع أو لا تنزل علينا العقوبة كما نزلت على هذه الأمم السابقة. يبقى السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. يبقى بنعتبر ونتعظ، فلا تكون أنت العبرة والعظة لغيرك ولكن تعتبر بما حدث لغيرك. كذلك أيضا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى المطلوب ان احنا نتبع هذا الوحي الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. ليس اتباع الوحي هو بقراءة الايات ولكن بترجمة الايات الى واقع الحياة. اتباع يبقى فلان يتبع فلان، اي يسير يعني على خطى فلان، يبقى فلان يتقدمه، يبقى فلان هو حيسير من خلف فلان. يبقى الاتباع، يبقى لما نتكلم عن قضية الاتباع ما معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. يبقى احنا بننظر ماذا قال فنقول، ماذا فعل فنفعل، إن سكت سكتنا. يبقى يسعى القوم ما وسعى النبي صلى الله عليه وسلم. إن سكت في موطن نسكت فيه، إن تكلم في ذلك موطن بنتكلم، إن فعل نفعل. يبقى هو ده الاتباع، يبقى ده الاتباع. يبقى النبي لما نقول في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بصر الإنسان لم ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنرقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل ما فعل، وكذلك أيضا يبقى لا نغفل عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم بما قال. فاتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى يخشى على نفسه الذنوب والمعاصي، يبقى من باب أولى وأحرى أن نخاف على أنفسنا من الذنوب والمعاصي أو من المخالفات. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يبقى المطلوب أن احنا نتبع تعليمات القرآن. القرآن هو قائد الإنسان، قائدك في رحلتك يا ربك سبحانه وتعالى، دليل الإنسان، مرشد الإنسان. يبقى دليلك ومرشدك إلى الدار الآخرة يبقى من خلال نحن ترجمة ما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى في واقع الحياة. يبقى الحكم والأحكام الشمل رعاية الآيات، العبر والعظات، النصائح، الإرشادات، التعليمات، يبقى كل ذلك المطلوب ان احنا نتبع ذلك الوحي الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما معنى الاتباع؟ يبقى الايه يبقى هي احنا هنتبع هذا النص، يبقى ده النص احنا بنتبعه سواء كان من كتاب او سنه، يبقى ما ارشدنا اليه النص احنا بنطبق، يبقى ده المطلوب. يبقى ليست العباده متمثله في قراءه النصوص والوقوف عند هذا الحد، ولا قراءه النصوص والوقوف عند المعاني ثم نقف عند ذلك، لا، ده احنا بنقرا النص ونستوعب المعاني ثم نطبق. يبقى ليه احنا بنقف على المعاني؟ لان المطلوب التطبيق، وبالتالي التطبيق لن يصح الا لما نقف على المفهوم الصحيح. يبقى لابد من يعني بذل الجهد لكي نقف على المفهوم الصحيح ونستوعب هذا الكلام ثم بيبدا التطبيق، لان التطبيق الصحيح لن يصح الا مع صحه المفاهيم وايضا استيعاب المعنى المقصود بصوره صحيحه وسليمه. ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى الخوف من يوم القيامه، يبقى الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون. ده حال المؤمن، هذا حال المؤمن، يبقى مشفق على نفسه من عذاب يوم عظيم، من عذاب يوم القيامه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ارانا صور العذاب او خوف العباد من عذابه وعقابه في يوم القيامة حتى يرتدع الإنسان، لأنه ما فيش رادع وزجر الإنسان إلا لما يخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى. لهم من فوقهم ظلل ومن النار وتحتهم ظلل، ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون، ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. يبقى تخويف العبد أو التخويف أمر مطلوب، يبقى الزجر و الردع حتى يستقيم الإنسان، حتى يستقيم، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى بيحتاج إلى مسألة التخويف، وده مش حياتي أبدا إلا لما يصح عند الإنسان تصور اليوم الآخر. مش هيصح الكلام ده إلا لما يصح التصور لليوم الآخر، تبقى رؤية اليوم الآخر رأي عين، رؤية حية، يبقى بيتحرك من خلالها الإنسان. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى ده كلها زواجر ورادع للإنسان حتى يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. فإن كانت النفس الأمارة بالسوء بتحدثه بمخالفة، يبقى ده حيرتدع الإنسان وينزجر لما يرى العذاب. وكذلك بتبقى أكبر دافع لامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى والاستقامة على أمر الله عز وجل، يبقى رؤية الآخرة. مش هيبقى فيه نوع من أنواع التغافل أو الكسل أو الفطور. إيه الدافع لكده؟ ما هو الدافع؟ الدافع لمزيد من الطاعات يبقى رؤية الآخرة. لذلك دايما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ان دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، يبقى وقنا، يعلمون انه فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. يبقى الأولى كده ان احنا كيف نزحزح عن النار، فيبقى يخافون يوما كان شرهم مستطيرا، يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. خوف، يبقى خوف حقيقي، مش هو خوف يبقى بالكلام، لا، ده خوف حقيقي. إنسان عنده خوف كيف يكون حاله؟ يبقى عنده رعب فزع من عذاب الله سبحانه وتعالى من النار، يبقى كيف يكون حاله؟ يبقى الفرار. هتجده كما يفر الإنسان من الأسد، يبقى إن عين الأسد هيفر منه. لكن مهما نخوف الإنسان بالأسد، هو لم يراه، لم يعين الأسد، فعلى ذلك لا يفر أبدا، لا يفر ولا دب الخوف إلى قلبي بأي صورة. لكن أنت عند المعاينة لما حيعين الأسد هتجده يعني في فرار سريع، يبقى سريع جدا الفرار. ليه؟ لأنه عين الأسد ويعلم أنه هو حيهلك لو وقف، وبالتالي حيفر فرارا شديدا من الأسد. يبقى دول أيضا رأوا النار رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، فصحت عندهم التصورات بالنسبة لهم الآخر. فعلى ذلك كان أكبر دافع لمزيد من الطاعات، وأكبر دافع أيضا للبعد عن المخالفات والبعد. لذلك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى كان يخشى نفسه العذاب صلى الله عليه وسلم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا يبقى في باب أولى وأحرى أن نكون نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وأول من يدخل الجنة ويفتح له باب الجنة كما ذكر صلى الله عليه وسلم. أيضا النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى وحده. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يعزم عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاه في إمام مبين. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يبقى النافع الضار هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. لا يقوى الإنسان أو لا تقوى جميع المخلوقات على أن تستجلب منفعة لإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدرها له، كما أنها لا تستطيع جميع المخلوقات أن تدفع عنه مضرة ربنا سبحانه وتعالى قدرها على ذلك الإنسان. ودايما كده بتتذكر هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه عندما كان رديف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام إني أعلمك كلمات، فبالتالي ذكر له أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا بشيء لن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروا بشيء لن يضروا إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يبقى رفعت الأقلام وجفت الصحف، يبقى الإنسان يلاقي ما كتب في لوح المحفوظ وما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يبقى واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فيبقى الإنسان لما يفكر كده يبقى ده لما بيذهب العقل بيتخبط الإنسان، يبقى هذا التخبط كنتيجة لذهاب العقل. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن بني إسرائيل لما اتخذوا العجل من بعد موسى عليه السلام، يبقى السامري أخذ الحلي ثم يعني كان أو صنع لهم العجل وكان له خوار، وبالتالي يعني لو كان في عقل يعني ينظرون كده أنه لا يكلمهم ولا يديم سبيلا، يعني هو لا بيكلمهم ولا يديم سبيلا، يعني ما فيش أي وجه للنصح وغير ذلك ولا يديم سبيلا، فين الطريق؟ فيعني ما فين العقول؟ طيب لما عبدوا العجل عبدوه ازاي؟ ده فين العقل بتاعهم؟ يبقى أول أمر أنه لا يكلمهم ولا يديم سبيلا، ففين أين العقول؟ أين العقول؟ يبقى لكن ذهب العقل وتحكم الهوى، وكذلك سيطر الشيطان على هؤلاء، فزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى الشيطان بيزين الباطل، يزين الباطل، وبالتالي أن لهم أن يهتدوا إلى طريق ربهم مستقيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، هو الخالق والكل مخلوق، وهو الرب والكل مملوك، وهو الرزق كل مرزوق، وهو الملك والكل مملوك لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، الله تعالى لا يخلف الميعاد. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الله تعالى لا يخلف الميعاد، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وبالتالي يبقى لهم ميعاد بيرد فيه العباد ربه سبحانه وتعالى ويجازيه. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كذلك أيضا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة وبالتالي بيقترح دائما الآيات ده على سبيل التعنت والعناد على سبيل التعجيز يبقى ليس على سبيل الاسترشاد ولكن يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.